ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. احفظهم يا ربنا من شيطان مارد احفظهم يا ربنا من شيطان غاصب احفظهم يا ربنا من الأبالسة احفظهم يا ربنا من الأشباح من الأرواح السفلية والشياطين وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان. احفظ عبدك وأمتك يا ربنا احفظ يا ربنا الوالد والولد احفظهم يا ربنا من الأشباح احفظهم يا ربنا من الأبالسة احفظهم يا ربنا من الأرواح السفلية احفظهم يا ربنا من الشياطين وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. احفظهم يا ربنا من شيطان مارد احفظهم يا ربنا من جان مارد ومن عفريت غاصب ظالم طاغ باغ معتد. احفظهم يا ربنا الحاضر والغائب الذكر والأنثى الوالد والولد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. اللهم يا ربنا احفظهم يا ربنا من الأبالسة احفظهم يا ربنا من الأشباح احفظهم يا ربنا من أرواح سفلية احفظهم يا ربنا من مارد وعفريت احفظهم يا ربنا من شياطين احفظهم يا ربنا من شياطين احفظهم يا ربنا من شياطين احفظهم يا ربنا بحفظك وكلهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظهم يا ربنا، احفظهم من الأبالسة، احفظهم يا ربنا من أرواح سفلية، احفظهم يا ربنا من أرواح سفلية، احفظهم يا ربنا من الأبالسة، احفظهم يا ربنا من الشياطين، احفظهم يا ربنا من الأشباح، احفظهم يا ربنا من الأشباح، احفظهم يا ربنا من الأبالسة، احفظهم يا ربنا من أرواح سفلية، احفظهم يا ربنا من شياطين، احفظهم يا ربنا من جن مردة وعفاريت، ظالمين طاغين باغين معتدين، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. احفظهم يا ربنا، احفظ يا ربنا، احفظ الوالد والولد، احفظ يا ربنا الوالدة، احفظ يا ربنا أولادها، احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظهم يا ربنا بحفظك. ودمر يا ربنا السحرة، ودمر يا ربنا السحرة، واقتل يا ربنا الشياطين المردة، واقتل يا ربنا الأبالسة، وعليك يا ربنا بأرواح خبيثة، وعليك يا ربنا بأرواح خبيثة، وعليك يا ربنا بالأشباح الخبيثة، وعليك يا ربنا، وعليك يا ربنا، وعليك بالأرواح الخبيثة، وعليك بالأنفس الظالمة، وعليك بالأنفس الظالمة الضالة المضلة. الله أكبر. وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. احفظهم يا ربنا من شيطان مارد، احفظهم يا ربنا من الشياطين، احفظهم يا ربنا من الأبالسة، احفظهم يا ربنا من أرواح سفلية، احفظهم يا ربنا من أنفس خبيثة ظالمة، احفظهم يا ربنا من الأشباح، احفظهم يا ربنا من الأبالسة، احفظهم يا ربنا من ضار، احفظهم يا ربنا من شرير، احفظهم يا ربنا من شرير، احفظهم يا ربنا من غاصب، احفظهم يا ربنا من جاثم، احفظهم يا ربنا من ضال، احفظهم يا ربنا من ظالم، احفظهم يا ربنا من ذال، احفظهم يا ربنا من خبيث، احفظهم يا ربنا من معطل، احفظهم يا ربنا من رابط، احفظهم يا ربنا من معطل، احفظهم يا ربنا من مفتر، احفظهم يا ربنا من منتقم، احفظهم يا ربنا من منتقم، احفظهم يا ربنا من مرسول عليهم بسحر عظيم وحسد شديد. احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظ يا ربنا الوالد والولد، احفظ يا ربنا المقيم والمسافر، احفظ يا ربنا الذكر والأنثى، احفظ يا ربنا الحاضر والغائب، المسحور والمحسود والمعيون يا ربنا، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. اللهم احفظنا يا ربنا لي ولهم اجمعين يا ربنا، احفظنا يا ربنا بحفظك، احفظنا يا ربنا بحفظك. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا. يا ربنا يا ربنا احفظ عبدك وامتك يا ربنا، احفظ الراقية والمرقية يا ربنا، احفظ يا ربنا الذكر والأنثى، احفظ يا ربنا الوالد والولد، احفظ يا ربنا الوالدة، احفظ يا ربنا أولادها، احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظهم يا ربنا بحفظك، واكلأهم يا ربنا برعايتك، واحرسهم يا ربنا بعينك التي لا تنام. يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا الأمر، فرج يا ربنا الكرب، يا ربنا يا ربنا احفظهم يا ربنا احفظهم، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان. احفظني وإياهم يا ربنا، احفظنا يا ربنا من الأبالسة، من الأبالسة يا ربنا، ومن الشياطين يا ربنا، يا ربنا احفظني واحفظهم يا ربنا أجمعين يا ربنا، من الأشباح المخيفة، من الأشباح الظالمة يا ربنا، ومن الأرواح السفلية، ومن أرواح سفلية، ومن أنفس خبيثة، ومن شياطين، ومن شياطين غاصبين، ومن شياطين ضالين مضلين، ظالمين مرسولين، مرسولين بالأسحار، مرسولين بالأحساد، مرسولين بالأسحار والأحساد والعيون. اللهم يا ربنا حفظا، حفظا يا ربنا من شرهم، حفظا يا ربنا من سوئهم، حفظا يا ربنا من شرهم، حفظا يا ربنا من سوئهم، حفظا يا ربنا من ظلمهم، حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا من ضرهم، حفظا يا ربنا من سوئهم، حفظا يا ربنا من شرهم، حفظا يا ربنا من عقدهم، حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا من سلاسلهم، حفظا يا ربنا من سلاسلهم، حفظا يا ربنا من سلاسلهم، حفظا يا ربنا من سلاسلهم، حفظا يا ربنا من سلاسلهم، حفظا يا ربنا من أغلالهم، حفظا يا ربنا من أغلالهم، حفظا يا ربنا من أغلالهم. الله أكبر. حفظا يا ربنا من إبارهم، حفظا يا ربنا من إبارهم، حفظا يا ربنا من مسامرهم، حفظا يا ربنا من مسامرهم، حفظا يا ربنا من أوراقهم، حفظا يا ربنا من طلاسمهم، حفظا يا ربنا من طلاسمهم. الله أكبر. وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. الله أكبر. يا ربنا حفظا لي ولهم يا ربنا من الأبالسة، من الأبالسة، من الأبالسة، من الأبالسة، ومن أرواح سفلية، ومن أرواح سفلية، ومن أنفس خبيثة، ومن أنفس خبيثة يا ربنا، ومن الشياطين يا ربنا، ومن الشياطين يا ربنا، ومن الأشباح، ومن الأشباح يا ربنا. حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا، حفظا من الثعابين، حفظا من الحيات، حفظا من الأسود والنمور، حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا من القطط والكلاب، حفظا يا ربنا من العمار، من العمار الظالمين، ومن السكان الغاشمين الغاصبين، حفظا يا ربنا من شرهم، ومن سوئهم، ومن ضرهم، ومن ظلمهم يا ربنا، يا ربنا حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا من عقدهم، ومن عدتهم وعتادهم، ومن عدتهم وعتادهم، حفظا يا ربنا من شرهم وسوئهم، ومن خبثهم يا ربنا حفظا، حفظا يا ربنا من خبثهم، حفظا يا ربنا من خبثهم، حفظا يا ربنا من خبثهم وخبثهم، حفظا يا ربنا من خبائثهم، حفظا يا ربنا من خبائثهم، حفظا يا ربنا من عشقهم، من عشقهم وهيامهم، من عشقهم وهيامهم، حفظا يا ربنا من عشقهم، من عشقهم وهيامهم، حفظا يا ربنا من عشقهم، من عشقهم وهيامهم، حفظا يا ربنا من عشقهم، من عشقهم وهيامهم، حفظا يا ربنا من عشقهم، من عشقهم وهيامهم، ومن تعلقهم، حفظا يا ربنا حفظا، حفظا يا ربنا من ظلمهم، حفظا يا ربنا من ظلمهم، حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا من أوراقهم يا ربنا، ومن جلودهم يا ربنا، ومن أوراقهم وجلودهم وخيوطهم وحبالهم وإبرهم ومسامرهم يا ربنا، ومن جلودهم، حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا من سوئهم، حفظا يا ربنا من أسحارهم، حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا من نفسهم، من نفسهم، من نفسهم وهمزهم، من همزهم ونفسهم ونفخهم، من همزهم ونفخهم ونفسهم. الله أكبر. وحفظناها من كل شيطان، وحفظناها من كل شيطان. احفظ يا ربنا عبدك، احفظ يا ربنا أمتك، احفظ يا ربنا، احفظنا أجمعين يا ربنا، احفظني واحفظهم يا ربنا بحفظك يا ربنا، بحفظك يا ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا تحفظ عبدك وأمتك، الآن يا ربنا حفظا لي ولهم، الآن يا ربنا نصرة لي ولهم، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا رفعة لي ولهم، ورفعناه مكانا عليا. بسم الله. وحفظناها من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. احفظ يا ربنا عبدك وامتك، احفظ يا ربنا الوالد والولد، احفظ يا ربنا الحاضر والغائب، حفظا يا ربنا حفظا يا ربنا حفظا يا ربنا حفظا يا ربنا عظيما حفظا يا ربنا عظيما حفظا يا ربنا عظيما حفظا يا ربنا عظيما حفظا يا ربنا عظيما. الله اكبر. اللهم يا ربنا حفظ في هذه الساعة يا ربنا، لا يخلصون الينا ابدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. احفظنا من الأبارثة يا ربنا، من الأشباح ومن الأشباح والأرواح السفلية والأرواح السفلية، ومن الشياطين ومن الشياطين يا ربنا، من المردة والعفاريت يا ربنا. حفظا يا ربنا من المردة ومن العفاريت، حفظا يا ربنا من ملوك الجن، حفظا يا ربنا من ملوك الجن، حفظا يا ربنا من ملوك الجن، حفظا يا ربنا من مهلكين، حفظا يا ربنا من منتقمين، حفظا يا ربنا من مرسولين، حفظا يا ربنا حفظا يا ربنا من مرسولين، حفظا يا ربنا من مرسولين، حفظا يا ربنا من ساحرين من ساحرين من ساحرين يا ربنا، ومن مسحورين في الأجساد ومن مسحورين في الأجساد ومن مسحورين في الأجساد، سحروا ووضعوا في الأجساد، سحروا ووضعوا في الأجساد مردة وعفاريت يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا حفظا، اللهم يا ربنا حفظا، حفظا لي ولهم يا ربنا، وحفظنا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان يا ربنا يا ربنا. حفظا في هذه الساعة يا ربنا، حفظا في هذه الساعة يا ربنا، حفظا لي ولهم يا ربنا، حفظا للرأس للرأس للرأس للرأس، للعقل والإدراك والذهن والذاكرة يا ربنا، حفظا للسمع والبصر والنطق، حفظا يا ربنا للوجه، حفظا يا ربنا للشعر، حفظا يا ربنا للإدراك، حفظا يا ربنا للذهن، حفظا يا ربنا للذاكرة، حفظا يا ربنا للفكر، حفظا يا ربنا للدماغ، حفظا يا ربنا للدماغ، حفظا يا ربنا للفكر، حفظا يا ربنا للمخ، حفظا يا ربنا للمخيخ، حفظا يا ربنا لإشارات المخ، حفظا يا ربنا حفظا، حفظا يا ربنا للدماغ، حفظا يا ربنا للدماغ، حفظا يا ربنا للتفكير، حفظا يا ربنا للتفكير، حفظا يا ربنا للذهن للذهن للذهن للذهن، حفظا يا ربنا حفظا للذهن يا ربنا، حفظا للذاكرة يا ربنا، حفظا للذاكرة يا ربنا، حفظا للذاكرة يا ربنا، حفظا حفظا للعقل للعقل للعقل للعقل للعقل والإدراك والذهن، حفظا يا ربنا للعقل، حفظا يا ربنا للعقل، حفظا يا ربنا للعقل والإدراك والذهن يا ربنا يا ربنا، وحفظنا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان يا ربنا، حفظا حفظا لي ولهم يا ربنا، حفظا يا ربنا للعقل والإدراك والذهن، حفظا يا ربنا حفظا يا ربنا حفظا يا ربنا للعقل والإدراك والذهن يا ربنا، والذاكرة حفظا يا ربنا للمخ والمخيخ، حفظا يا ربنا للنظر، حفظا يا ربنا للسمع، حفظا يا ربنا حفظا يا ربنا للخلايا، حفظا يا ربنا لخلايا دقيقة، حفظا يا ربنا للرأس للرأس، وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان. اللهم حفظا يا ربنا من كل شيطان، حفظا يا ربنا من كل شيطان، حفظا يا ربنا من شيطان الرجيم، حفظا يا ربنا من شيطان اللعين، حفظا يا ربنا من الأبالسة، حفظا يا ربنا من إبليس، حفظا يا ربنا من إبليس، حفظا يا ربنا من الأشباح، حفظا يا ربنا من شبح، من شبح يطرده ويطردها بالليل وبالنهار، حفظا يا ربنا من أرواح سفلية من أرواح سفلية من أرواح سفلية خبيثة مرسولة مرسولة بالأسحار مرسولة بالأسحار والأحساد والعيون يا ربنا حفظا يا ربنا حفظا، يا ربنا حفظا من الشياطين، من الشياطين يا ربنا، ومن الجن، ومن الجن المردة والعفاريت، ومن الجن المردة والعفاريت يا ربنا حفظا، يا ربنا حفظا، حفظا يا ربنا من السوء، حفظا يا ربنا من الشر، حفظا، حفظا يا ربنا من المكر، حفظا يا ربنا من الكيد، حفظا يا ربنا حفظا، حفظا يا ربنا من الكيد والمكر، حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا من الكيد والمكر. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله يا ربنا حفظا، وحفظا من كل شيطان يا ربنا حفظا، حفظا يا ربنا من شيطان، حفظا يا ربنا من شيطان، حفظا يا ربنا من شيطان، حفظا يا ربنا من إبليس، حفظا يا ربنا من روح خبيثة، حفظا يا ربنا من روح سفلية، حفظا يا ربنا من روح سفلية خبيثة ظالمة، حفظا يا ربنا حفظا، حفظا من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، من شيطان، حفظا يا ربنا من شيطان، من شيطان، من شيطان، تشيطن عليه وعليها، اعتدى عليه وعليها، هيمن عليه وعليها، استولى عليه وعليها، استحوذ عليه وعليها، استحوذ عليهم الشيطان يا ربنا حفظا، حفظا يا ربنا من هذا الشيطان، حفظا يا ربنا من كل شيطان، حفظا يا ربنا لي ولهم يا ربنا، اللهم حفظا في هذه الساعة يا ربنا، حفظا يا ربنا، يليق بعظيم قدرك يا ربنا، يليق بقوتك وقدرتك يا ربنا، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، حفظا يا ربنا من ملوك الجن، من شياطين، من شياطين، اللهم حفظا يا ربنا من ملوك، من ملوك من الشياطين، من ملوك من الجن، حفظا يا ربنا من ملوك من الشياطين، من ملوك من الجن، اللهم حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا من أوراقهم، حفظا يا ربنا من شعر معهم، حفظا يا ربنا من آثارنا عندهم، حفظا يا ربنا، حفظا من سحر المعادن، حفظا من سحر المعادن، حفظا من سحر على الكواكب والنجوم، حفظا يا ربنا من سحر على الكواكب والنجوم، حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا يليق بعظيم قدرتك يا ربنا وعظيم قوتك، إن الله قادر، إن الله قوي يا ربنا، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان يا ربنا، حفظا من هذا الشيطان، من هذا المؤذي المعتدي، حفظا يا ربنا من هذا المؤذي المعتدي المعطل للزوج ولا ولد، المعطل والمفرق، حفظا يا ربنا من هذا الشيطان المعطل والمفرق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، وعلى التعطيل لا زوج ولا ولد، وعلى الضر العظيم، وعلى شر مستطير يا ربنا، حفظا يا ربنا، حفظا من هذا الشر يا ربنا، حفظا من هذا الإبليس يا ربنا، حفظا من هذا الشيطان يا مولانا، حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا من أرواح خبيثة، من أرواح سفلية، حفظا يا ربنا من الأشباح، من الأشباح، من الأشباح والشياطين يا ربنا، حفظا، حفظا لعبدك وأمتك يا ربنا، حفظا للقلب، للقلب، للقلب وللصدر، حفظا يا ربنا للقلب، حفظا يا ربنا للقلب، حفظا يا ربنا للقلب، حفظا يا ربنا للقلب، حفظا يا ربنا للقلب. حفظا يا ربنا للقلب، حفظا يا ربنا للقلب مما فيه مما فيها يا ربنا، وممن سكنه يا ربنا، وممن عشقه يا ربنا، وممن أثر على نبضه يا ربنا، وممن أثر على ضخه للدم يا ربنا. حفظا للقلب، حفظا للقلب يا ربنا، ممن سكنه، ممن سكنه واستولى عليه، ممن رابطه، حفظا يا ربنا من رباط على القلب يا ربنا، ومن إبال مغروزة في القلب يا ربنا يا ربنا، ومن خياطة ساحر، ومن خياطة ساحر، ومن إبال ساحر، ومن مسامير ساحر، ومن خيوط ساحر، ومن حبال ساحر يا ربنا يا ربنا. وحفظا من كل شيطان، حفظا يا ربنا لقلبي وقلوبهم أجمعين يا ربنا، من الأبالسة والشياطين يا ربنا، من أرواح سفلية خبيثة، ومن أرواح سفلية خبيثة، ومن الأنفس الخبيثة يا ربنا، ومن الأشباح يا ربنا، ومن الأبالسة. اللهم حفظا لقلبي وقلوبهم، لقلبي وقلوبهم يا ربنا، حفظا حفظا حفظا يا ربنا، وحفظا حفظا وحفظا من كل شيطان. احفظهم يا ربنا، احفظ يا ربنا القلب، احفظ يا ربنا القلب، احفظ يا ربنا نبضه، احفظ يا ربنا نبضه، احفظ يا ربنا نبضه، احفظ يا ربنا نبضه، احفظ يا ربنا نبضه، نبضه نبضه نبضه نبضه نبضه، ضخه ضخه ضخه ضخه ضخه ضخه. احفظ يا ربنا القلب، احفظ يا ربنا القلب من ساكن فيه، من عاشق الله، من ساكن فيه يا ربنا يا ربنا، من وطأة الأسحار يا ربنا، من عين فيه، ومن عين فيه خارقه خارقه خارقة خارقة، ممزقة ممزقة يا ربنا. حفظا للقلب يا ربنا، حفظا للقلب يا ربنا، حفظا للقلب يا ربنا، حفظا للصدر يا ربنا، حفظا للقلب من الخوف، من الخوف والرهبة والرعب، حفظا يا ربنا للقلب، للقلب يا ربنا، من النكد يا ربنا، من التعب يا ربنا يا ربنا. حفظا للقلب، حفظا للقلب من المرض، حفظا للقلب من المرض يا ربنا، حفظا للقلب من المرض. الله أكبر. حفظا يا ربنا القلب من الشيطان، من شيطان وإبليس، ومن روح سفلية خبيثة يا ربنا، ومن شبح يا ربنا، ومن شيطان، ومن مارد وعفريت، ومن شيطان، ومن مارد وعفريت. سكن القلب، سكن القلب، اخرج اخرج منها، اخرج منها، اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الساكنة في القلب، اخرج يا ربنا الساكنة في القلب، اخرج عدو الله من قلبه وقلبها، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا ظالمين، اخرجوا يا بالتة، اخرجوا يا اشباحة، اخرجوا يا ارواحا سفلية، اخرجوا اخرجوا بامر الله، اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من قلبه وقلبها يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرج اخرج اخرج اخرج اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه مذموما مدحورا، اخرجه يا ربنا ممزقا، اخرجه يا ربنا دون عودة، اخرجه يا ربنا دون عودة، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج عدو الله، اخرجه يا ربنا ظالما، اخرجه يا ربنا فاسقا، اخرجه يا ربنا خبيثا، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه، اخرج من عليها، اخرج يا ربنا الظلم، اخرج يا ربنا الضر، اخرج يا ربنا الشر من القلب، من القلب يا ربنا، من الصدر، ومن الصدر، ومن الصدر على ضيق شديد وعلى هم وكرب. اللهم حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا للصدر، حفظا يا ربنا للصدر، حفظا يا ربنا للضلوع، حفظا يا ربنا للضلوع، حفظا يا ربنا للضلوع، للضلوع للضلوع يا ربنا يا ربنا، وللمعدة وللمعدة، للمريء وللمعدة، للمريء وللمعدة يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وللهرج يا ربنا، وللأحشاء يا ربنا، وللأمعاء يا ربنا، حفظا لرحمها يا ربنا، حفظا لرحمها. الله أكبر. يا ربنا حفظا للقفا يا ربنا، حفظا للظهر يا ربنا، حفظا حفظا للظهر، للظهر حفظا يا ربنا، للظهر يا ربنا، للظهر للظهر، للفقرات للفقرات يا ربنا، والعضلات يا ربنا يا ربنا، حفظا يا ربنا للدم، حفظا يا ربنا للعظم، حفظا يا ربنا للعصعص، حفظا يا ربنا، حفظا يا ربنا للعصب، حفظا يا ربنا للغضاريف، حفظا يا ربنا للمفاصل وللشعر والظهر، حفظا يا ربنا للأطراف، حفظا يا ربنا من الأسحار يا ربنا، من الأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، وحفظنا وحفظا وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان وحفظا وحفظا يا ربنا حفظا يا ربنا حفظا يا ربنا للقوة حفظا يا ربنا للحيوية حفظا يا ربنا للقدرة حفظا يا ربنا حفظا للجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة حفظا يا ربنا حفظا للعلم يا ربنا حفظا للعلم والفقه يا ربنا وللقوة يا ربنا وللقوة يا ربنا حفظا للعلم يا ربنا حفظا للإدراك يا ربنا حفظا لعبدك وآماتك وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان يا ربنا حفظا يا ربنا حفظا يا ربنا للقلب حفظا يا ربنا للصدر حفظا يا ربنا للأحشاء والأمعاء حفظا يا ربنا للمعدة للمعدة والبنكرياس والكبد والطحال والاثني عشر والقولون والقولون حفظا يا ربنا من عقدة من عقدة من عقدة عليها إبليس من عقدة من عقدة عليها شيطان عليها شيطان عليها روح سفلية خبيثة عليها شبح شبح شبح عليها شبح اللهم يا ربنا حفظها حفظا يا ربنا لعبدك وآماتك حفظا يا ربنا لي ولهم وحفظا من كل شيطان حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة وحفظنا وحفظا وحفظا وحفظا من كل شيطان حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من عقدة حفظا يا ربنا من الإعاقة حفظا يا ربنا من الإعاقة حفظا يا ربنا من الإعاقة حفظا يا ربنا من الإعاقة حفظا يا ربنا من عدم الإفاقة حفظا يا ربنا من عدم الإفاقة حفظا يا ربنا من الجنون حفظا يا ربنا من الخمول حفظا يا ربنا من الجنون من الجنون والخمول حفظا يا ربنا من الكسل حفظا يا ربنا من ضيق الصدر ومن الهم والغم ومن الكرب الشديد ومن الكرب الشديد ومن الكرب الشديد ومن الكرب الشديد يا ربنا حفظا حفظا تاما يا ربنا حفظا تاما يا ربنا حفظا تاما يا ربنا حفظا عظيما يا ربنا حفظا تاما يا ربنا حفظا تاما يا ربنا حفظا لنا يا ربنا من جميع جهاتنا من جميع جهاتنا يا ربنا حفظا يا ربنا نورا تحرق به الأعداء تحرق به الأبالسة تحرق به الأشباح تحرق به الأرواح السفلية تحرق به الشياطين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حفظا يا ربنا ونورا حفظا يا ربنا ونورا نسألك يا ربنا حفظا نسألك يا ربنا نورا نسألك يا ربنا حفظا نسألك يا ربنا حفظا نسألك يا ربنا حفظا نسألك يا ربنا حفظا من آثار الأسحار قديمة وعظيمة شديدة ومتينة يا ربنا وتتجدد وتتنقل في الرأس وفي الجسد يا رب ربنا وفي الوالد وفي الولد يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها احل يا ربنا ذي العقد عليها الأبالسة عليها الأبالسة حفظا يا ربنا حفظا يا ربنا من هذه العقد عليها الأبالسة عليها الأبالسة عليها الأبالسة عليها الأشباح عليها الأشباح حفظا يا ربنا حفظا يا ربنا من هذه العقد حفظا يا ربنا من هذه العقد عليها الشياطين عليها الشياطين وعليها الأرواح وعليها الأرواح السفلية وعليها الأرواح السفلية حفظا يا ربنا حفظا يا ربنا حفظا يا ربنا من هذه العقد حفظا يا ربنا من هذه العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة